كيفية الاستفادة من كتاب تخريج الفروع على الأصول، مع التفضل بذكر منهج المؤلف أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تخريج الفروع على الأصول قد يكون تخريجا من باب القياس، بمعنى أنك تلحق فرعا بأصل لوجود جامع بينهما. وقد يكون التخريج على قاعدة، وهذه القاعدة اتفق عليها، ولا فرق في ذلك بين التخريج على قاعدة فقهية كالتخريج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد الأصول كالتخريج على قاعدة الأصل في الدليل، الأصل في العام هو البقاء على عمومه حتى يرد المخصص. وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد المقاصد كالتخريج على قاعدة الأمور بمقاصدها. وقد يكون التخريج على ضابط من الضوابط، وقد يكون التخريج على قاعدة اختلف فيها، ولا فرق في ذلك بين الخلاف في القواعد الفقهية أو الأصولية أو قواعد المقاصد. وفيه كتب كثيرة في التخريج، فكثير من كتب القواعد الفقهية تجدون أنهم يذكرون القاعدة ويخرجون عليها، يفرعون عليها فروعا. وكتب القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وكذلك بالنظر للقواعد الأصولية فيه كتب أيضا للتخريج. فإذا نظرنا إلى كتب الحنفية نجد أنهم يذكرون القاعدة ويفرعون عليها. وبالنسبة لمذهب الحنابلة فيه كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وفيه أيضا بالنسبة للشافعية تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وفيه أيضا كتاب التمهيد للأسنوي، وفيه أيضا تخريج الفروع على تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود بالقواعد اللغوية هنا هي التي تذكر في علم اللغة من جهة، وتذكر أيضا في علم الأصول من جهة أخرى. وهذا الكتاب اسمه الكواكب الدرية، في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود من هذا الكلام كله هو أن هذا العلم وهو تخريج الفروع على الأصول يحتاج إلى عناية، بمعنى أنه لا يشتغل فيه إلا من هو أهل له. وعكس ذلك، عكس هذا المنهج وهو منهج تخريج الفروع على الأصول، هو قد تخرج القاعدة على الفرع، تخرج القاعدة على الفرع، بمعنى أنك تستنتج من الفرع تكوين قاعدة يرد إلى هذه القاعدة جميع الفروع المشابهة لهذا، أو المماثلة، مش المشابهة، المماثلة لهذا الفرع، فتكونت القاعدة من هذا الفرع، تكونت يعني صيغة القاعدة من هذا الفرع، ترد إليها الفروع الأخرى. وهكذا بالنظر إلى رد الفروع للقواعد الأصولية ورد الفروع للقواعد الفقهية، لأن هذا وكذلك الرد إلى قواعد المقاصد، لأن هذا ينفع في الوقائع يعني التي تقع للمكلفين وطالب العلم يريد أن يجيب عنها، فلا بد أن يرد هذه الواقعة، لا بد أن يردها إلى مدركها الشرعي. والمدرك قد يكون دليلا خاصا، وقد يكون دليلا عاما، وقد يكون تقعيدا. والتقعيد كما ذكرت قبل قليل يكون تقعيدا فقهيا أو تقعيدا أصوليا أو تقعيد من ناحية المقاصد وما إلى ذلك، لكنه يحتاج إلى شخص يعني يكون متمكنا، بحيث أن يكون رده للفروع إلى قواعدها يكون ردا محكما، بحيث لا يكون ردا عشوائيا. والواقع أن البرنامج لا يتسع إلى أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.